الراديو 90-90 هواها مصر. Going to die. إيفون ما تمشيش يا نادر. وحدو زي ما دفنتني وأنا حي. هدفنك. يا نهار اسود ده عنوانه. لا في الوادي الجديد. لا قصتنا النهارده بلا عوده كتبها احمد مسعد من الكتاب الجامدين احمد الحقيقه. قصه حلوه جدا ما اقدرش اصنفها رعب قد ما اصنفها انها حاجه محتاجه من نعيش تفاصيلها اكتر. ضلم النور متقيدين الرعب من فضلك ضلم النور خالص. ولو سايق على الطريق من فضلك ما تعليش الصوت قوي. اسمع وانت في البيت بهيدفونز من فضلك. خلينا نبدا القصه وهي اسمها بلا عوده. ان الالم وغريزه البقاء قد تدفع الانسان الى فعل اي شيء ليبقى حيا. في ظل التطور التكنولوجي بقى في عالم افتراضي كامل موازي للعالم الحقيقي اللي احنا عايشين فيه. العالم ده طبعا هو الانترنت، عامل لم كامل بكل تعقيداته وتفاصيله. بقينا حابسين نفسنا جواه تقريبا 24 ساعة، يتحكم في عقولنا ومشاعرنا. وزي ما العالم الحقيقي ليه الخفايا بتاعته، الانترنت كمان ليه الخفايا بتاعته. العالم بتاعنا ليه الجن والأرواح. هل العالم الافتراضي فيه الجن؟ في أرواح؟ في عفاريت؟ علشان كده في حاجة اسمها الانترنت المظلم أو الديب ويب. ما سمعتش عنها؟ خلينا أكلمك عنها. هو مكان مباح فيه كل أنواع الجرائم والمحرمات على الانترنت، متجمع فيه كل الأسرار وكل الشياطين والعصابات. ناس كتير بدأت تنسج عنه قصص خيالية، وناس كتير بدأت تكذب وجوده أصلا. بس أحب أقول لك أنه موجود. معظم الحكايات اللي ممكن بنسمعها عنه وهمية، بس هو أكيد مش مكان مسالم ومش أي حد ينفع يدخله. طيب أكيد أنت عايز تعرف أنا مين؟ ده سؤال منطقي جدا. أنا كتبت لك الحكاية دي لأن أنا ما أقدرش أحكيها بنفسي، لأني ببساطة أبكم، أو زي ما بيقولوا أو زي ما بتقولوا عني أنا أخرس. وعلى فكرة يونس دي مش أول مرة بعتلك، أنا بعتلك قصص قبل كده قلت منها بعضها، ولكن جزء كبير ما تقلش، ولكن عمري ما بعت باسم الحقيقي خالص. أول مرة هكلمك وهكلم الناس اللي بتسمعك باسمي أو بلقبي. أنا الناسخ، أكيد مش اسمي الحقيقي، بس ده الاسم اللي بتعامل بيه على الانترنت واللي ممكن ناس كتير تتكعبل فيه على فكرة. أنا شاب عندي 24 سنة، عايش لوحدي بعد انفصال والدي عن والدتي. والدي سافر أوروبا، وموت والدتي من سنتين، يعني خلاص الحياة بقت غريبة شوية. أنا مولود بخلل أو بمرض بيخلي كل بشرتي وشعري لونهم أبيض. مرض نادر بيخلي صاحبه بالمواصفات اللي قلت لكم عليها، بعض ممكن يتعامل معاه، واكيد شفتوا ناس زي كتير مش غريبه. يعني انا التعرض للشمس بالنسبه لي مش حاجه حلوه. معظم حياتي بيفضل تكون في الاماكن المظلمه. طيب انا شغال ايه؟ انا شغال هاكر. انا الموضوع استهواني لاني كنت طفل ذكي، كنت بقدر اصلح اي جهاز كمبيوتر واتعامل مع المشاكل اللي فيه وانا عندي 10 سنين. فكرة الانترنت المظلم او الديب ويب بالنسبة لي عالم يعني المعارضين ممكن يشوفوا مبهر، انا بالنسبة لي كان مرعب، وفي النهاية كان عالم مميت. انا لما بقيت هاكر قلت هستخدم مواهبي في الخير. عشان انا طيب؟ لا خالص، علشان اكون مختلف. كل الهاكرز بيدوروا على الازاية، قلت اكون هاكر خير بقى فالناس تحبني وتشهر وابقى غني. فكنت هاكر بحاول أساعد دايما الناس في أي حد يخترق موقع ليه، أي حد يتسرق منه حاجة على الانترنت، وهكذا. في يوم نزلت الشارع أشتري احتياجاتي اللي بنفسي، لان دايما في العادي عم سعيد البواب هو اللي بيجيب الحاجات، لكن كان مسافر. لبست النظارة الشمس ما بتفرقش قوي الحقيقة، ونزلت الشارع، وفي الشارع قابلت كالعادة احقر بني ادم عرفته في حياتي، اسمه شوكت. شوكت هو شخص مدمن، زي ما يقولوا عليه، مش عايز اقول مصطلحات درجة، ولكن شخص سيء جدا، على طول على القهاوي، ملوش اي هدف في الحياة غير انه يضايقني ويتريق عليا، يقول لي خد يخرس تعال هنا، خلاني معدي. قال لي عامل ايه يخرس، مش قلت لك 100 مرة اصبغ شعرك ده، ولا عشان اعرف لك وش من قفا؟ فضل يضحك هو وصحابه اللي قاعدين معاه، وانا كالعادة تجاهلته، مش قوة لا خوف في الحقيقة. خلصت مشاويري وطلعت تاني شقتي، فتحت الباب على صوت دوشة زغلول. مين زغلول؟ لا انا مفيش حد عايش معايا في البيت. زغلول ده بغبغان، نوع نادر، اشترهولي والدي من اوروبا وبعتهولي مصر، كان في عيد ميلادي تقريبا 21. هو صديقي ورفيقي في الحياة. حطيت له الاكل بتاعه وقعدت على اللابتوب بتاعي علشان اتابع الدنيا، وكان عادة زي ما انتوا وانا واي حد بيعمل. ليه اكاونت على الفيسبوك، من الاسامي المستعارة المزيفة، اسير الاحزان وفارس الاحلام والحاجات المجنحة والكلام ده، انتوا قافين بتتعرضوا لحاجات زي كده كتير. هدفه مش اكتر من اني بتابع الدنيا الترند، بيتكلموا في ايه الناس، المواضيع، الاخبار، ولغي فيه اوبشن ان حد يبعت لي رسائل او حد يعمل لي اد، هو حاجة كده only me بعيش فيه لوحدي. لكن لما فتحت الاكاونت لقيت فيه رسالة في الانبوكس عندي. الحالة الوحيدة اللي ممكن يبعت لي رسالة ان فيسبوك هم اللي بعتوا لي. اللي بعتها لي كان اسمه الشيطان الحزين، بنفس طريقة كتابتي برضو. فتحت الرسالة ولقيته كاتب لي أهلا، ما ردتش. مجرد ما عملت سين لقيته بيبعت مش عايز ترد ليه. هرشت في شعري شوية وتجاهلت الرسالة كالعادة، وكنت مستني انه يشتمني ولا يهزقني. فلقيته بيقول لي مش هتبطل هرش في شعرك؟ فزعت، بصيت على اللابتوب بسرعة، هو شايفني ازاي وشايفني منين؟ الكاميرا عندي، انا كعادة اي هاكر انا عارف الكاميرا لو هتخترق انا حاطط عليها لزقة، شايفني ازاي؟ لقيته تايبنج اللي هو الشيطان الحزين يكتب. ما تستغربش، ما تحاولش تفكر كتير في الموضوع، انا الشيطان، انا اعمل اللي انا عاوزه في الوقت اللي انا عاوزه، أعرف عنك كل حاجة، اسمك الحقيقي، بتحلم بإيه، عايز إيه من اللي أنت بتعمله دلوقتي، وبتخاف من إيه، كل الناس اللي بتكرههم واللي بتحبهم، حتى شوكت. كتبت له أنت مين بالظبط وعاوز مني إيه؟ مش مهم أنا مين، المهم أنت مين، مش أنت الناسخ، أنا محتاج مساعدتك. قلت له محتاجني في ايه؟ كتب لي محتاجك تخترق موقع، وبالتالي دي حاجة سهلة تقدر تعملها، ولكنه موقع مش عادي، موقع على الانترنت المظلم. قلت له اسم الموقع ايه؟ قال لي هو بص، الاول هو موقع لمنظمة كبيرة بتعمل كل حاجة وبتتاجر في كل حاجة، ليهم اذرع في كل الانشطة اللي تتخيلها واللي ما تتخيلهاش، بيسموا نفسهم منظمة البي سي اتش، بلاك كرو هاكرز. أكيد ما سمعتش عنهم قبل كده، لأن هما نفوذهم قوي جدا بشكل يخلينا مستحيل نوصل ليهم. ما بيوصلش ليهم غير حد عنده ذكاء خارق زي حالاتك. قلت له ماشي هحاول، والمقابل إيه؟ أكيد في مقابل. قال لي مش هكدب عليك، مفيش مقابل مادي لو أنت بتدور، لكن في مقابل تاني. ما كملش الكلام، او بعد ما كمل الكلام لقيت شاشة الجهاز اتحولت للون اسود علشان هيعرض فيديو، وظهر او اتعرض فيديو ابويا قاعد ايدي الاتنين متكتفة لورا في كرسي، وقاعد على ترابيزة صفرة، على اليمين واحد لابس أسود وكله جسمه متغطي بالأسود وحاطت إيده على كتف أبويا، وراه متعلق في السقف جثة لشخص متعلق بخطاف نازلة من الحيطة زي ما تكون ذبيحة متعلقة عند جزار، ودم عمال ينزل من جسمه كله. بصيت وركزت على وش اللي متعلق اللي عرفته، ده المساعد بتاع أبويا اللي معه برا. ظهر في الشاشة واحد تاني لابس نفس اللبس الأسود وماسك طبق وفي قطعة لحم مشوية ومعها كوباية عصير. محتاجتش كتير علشان استنتج اللحم ده لحم ايه أو لحم مين. حط الطبق قدام والدي وجاب فوطة ولفها حوالين رقبة والدي بمنتهى الهدوء. والدي لا بيتكلم ولا بيصرخ ولكنه ساكت. قطع بالسكينة جزء وقربه من بق أبويا. اختفى كل ده من على الشاشة ورجع تاني لصفحة الفيسبوك زي ما كانت موجودة، وكتب: ما تحاولش تتظاهر انك مش همك اللي بيحصل لوالدك، انت ما قدامكش غير انك تعمل اللي انا قلت لك عليه، وما تخافش المقابل المادي موجود بس انت بتعمل ده علشان والدك، وصدقني في مقابل مادي كويس. رديت وكتبت له ديل يعني موافق. بعدها على طول البراوزر او الفيسبوك اتقفل ولقيت الديسكتوب بيظهر، وظهر ان في ملف بيتعمل له داونلود. انا ما بتحكمش في حاجه في الكمبيوتر بتاعي، كل ده بيحصل لوحده. اتعمل له داونلود وخلص، والفايل اللي كان بينزل اتفتح. ببص لقيت عليه معلومات عن الموقع وطريقه الوصول ليه وشفره غريبه عمري ما شفت زيها الحقيقه. يعني كنت محتاج يعني سنين علشان لو عايز اوصل لشفره بالمنظر ده الحقيقه. كده شغلي بدا، ولكني عمال اسال: طب ليه انا؟ ليه اللي بيبعت لي هو نفسه ما حاولش؟ اكيد اللي بيحاول يخترق الموقع ده بيروح في 60 داهيه. من على متصفح الديب ويب اللي هو تي او ار حاولت افك شفرة الموقع ده وادخل عليه. في الديب ويب ما بتتعملش عن طريق محركات البحث العادية اللي احنا نعرفها كلنا زي جوجل والكلام ده، لا لا خالص. انت بتتنقل ما بين صفحة للتانية عن طريق لينكات معاك، يعني ما فيش www.com و.net لا خالص. اللي عايشين في مجال الانترنت قوي هيبقوا فاهمين اللي انا بحكيه. محاولة اختراق الموقع صعبة جدا، لكن مش عليا. قدرت فعلا افك شفرات الموقع وكنت فعلا قربت اوصل للبيانات اللي انا عاوزها. فجأة سيطرتي على الجهاز راحت، كل حاجة اختفت، وظهر لي شعار كان موجود في الفايل اللي انا باخد منه المعلومات، تحديدا ده شعار المنظمة اللي انا بحاول اخترق موقعها. الشعار كانت شاشة سودة وغطى الشاشة فوق الشاشة السودة بالكامل، عبارة عن نجمة سداسية جواها غراب، والغراب ليه 4 أجنحة، ومكتوب تحتها BCH، وظهر مربع أسود مكتوب مطلوب الباسورد بتاعة الدخول أو الشفرة لدخول الموقع. الشفرة كانت معايا زي ما بعتها لي، لكن أنا اتصدمت انه مش عايزني اكتبها، ده عايزني انطقها، وانا ابكم. هعمل ايه؟ الابليكيشن اللي بستعمله على الموبايل الناطق، هعمل كده. وكتبت الشفرة على الموبايل وبدأ ينطقها: زي كي كانا كوا سلبا شناول زي كي سلبا شناول. معرفش معناها ايه ومعرفش مدلولها ايه، لكن اكيد ليها معنى. الموقع اتغير وفتح لي صفحة لونها اسود تانية وعليها رسومات غريبة ومكتوب: لقد اخترت أن تعبر إلى عالمنا بكامل إرادتك دون أن تحسب حساباتك لما ستواجهه. فلتعلم أيها المخترق أن هذا الموقع هو بوابة لعالم آخر لن تتخيل يوما ما أنه موجود، وأنه ليس من المباح لك أن تخرج كما دخلت. لن تخرج من هذه الصفحة حيا إلا إذا أثبت أنك تستحق الحياة. وتحت الكلام سهم، ضغطت على السهم لقيت كلام مكتوب: هي لعبة من ثلاثة مراحل، ثلاث درجات من اللون الرمادي لتغسل روحك من اللون الأبيض وتتلون بسواد الغربان. إذا تمكنت من عبورها تخرج من الموقع حي، لكننا نعدك أنك لن تعود كما كنت قبل ذلك. الكلام غريب مقبض، قلت لازم أنسحب، أنا مش هكمل. حاولت بالماوس ألم الدنيا كلها لكن إيدي اتشلت. أيوه، حاجة غريبة حصلت، إيدي خشبت وقفت فوق الماوس، وجسمي كله تخشب وتشل، واتفتحت قدامي في الموقع شاشة ظاهر فيها واحد قاعد قدام الكمبيوتر. الواحد ده أنا، وفي واحد جاي من ورايا ظاهر في الشاشة، عايز أتلفت وأبصه لكني مش أبص عليه لكني مش شايفه. عينيه لونها أحمر، في علامة ذبحة لرقبته، وجروح عميقة وجروح في جسمه كله. حاولت ألف تاني علشان أشوفه لكن معرفتش. كان ماسك سكينة في إيده وبيقرب من ورا ظهري. الشخص المذبوح اللي كان بيقرب من ورا ظهري ده أنا. في لحظات كان قرب عليا وأنا مش قادر أصرخ كالمعتاد، وحط السكينة وبصلي من الشاشة وابتسم وذبحني. سمعت صوت الباب وهو بيخبط جرس الباب، لقيت نفسي بتحرك، لقيت نفسي كنت بحلم تقريبا أو كابوس. جريت بسرعة ناحية الباب أشوف مين، جريت من الأوضة زي ما أكون بجري من الجحيم. فتحت الباب، كان عم سعيد البواب، استغربت إزاي موجود وهو المفروض إنه مسافر. قلت له: أنت أنت أنت مش كنت مسافر؟ يا ريتك قلت لي إنك مش هتسافر. قال لي: أنا قلت أشقر عليك يا أستاذ، بقالك أيام مختفي. يعني أنا كل ده عشان تبقوا فاهمين أن لغة التعامل بيني وبين أي حد هي النوتة اللي معايا. كل ده أنا عندي سرعة رهيبة جدا في أني بكتب المعلومات ووصلها لأي حد. كتبت له الكلام ده ورد عليا، ورجعت كتبت له تاني وقلت له: أنت تقصد إيه بأني مختفي بقالي أيام؟ مش أنت يا راجل أنت مسافر يعني من النهاردة؟ قال لي: يا أستاذ الكلام ده كان من 3 أيام، أنا رجعت من يومين، وساعتها من ساعتها بخبط على الباب وما شفتكش، لكن مرة خبطت وفي حد زعق من جوه وقال لي: أنت عايز إيه؟ هو مش هيطلع لك تاني. مين اللي كان عندك يا أستاذ؟ كتبت له قلت له: لا ما كانش في حد عندي. انت سمعت ايه؟ اكد لي الكلام تاني. كتبت له: شكرا، انا مش محتاج اي حاجة، وديته 5 جنيه كالعادة يعني، ونزل وانا قفلت الباب وانا مش فاهم اي حاجة. 3 ايام ده انا لسه طالع من ساعة، هو ما كانش موجود في العمارة، القعدة على اللابتوب أو الإنترنت والفيسبوك والحاجات دي بتسرق الوقت، وأنا سيد من يسرق الوقت أو وقته يتسرق أو هو يسرق الوقت، لكن مش 3 أيام يعني. جريت طبعا ناحية اللابتوب علشان أفهم إيه اللي بيحصل، وكانت كل الأجهزة شغالة وفي رسالة موجودة مكتوب: لقد بدأ الاختبار الأول، الدرجة الأولى من الرمادي، عليك أن تختار شكل الاختبار، أمامك خيارين: الاختيار الأول النزول إلى قبر وإحضار عضو أو طرف لجثة حديثة الدفن، الاختيار الثاني المبيت ليلة كاملة بداخل قبر. ومكتوب عداد 24 ساعة بدأ يعد. أنا مش هتحرك من مكاني وهشوف إيه اللي هيحصل. هيحصل إيه يعني؟ ال 24 ساعة لما يحصل هيحصل إيه؟ اللابتوب مش قادر اسيطر عليه، مفيش ولا بيتعمل له شات داون، حتى لما بيتعمل شات داون بيعمل ريستارت لوحده ويرجع على نفس الشاشه اللي فيها العداد بتاع الساعات. قمت خرجت من الاوضه علشان اشوف افكر اعمل ايه، لكني لقيت في الصاله حاجه سودة طويله ظهر وسط الاضاءه الخفيفه اللي موجوده في الصاله، ملهاش اي ملامح، شيء شيء باصص ناحيتي وبيراقبني، ما بيتحركش أو ولا بيهتز. هو عبارة عن تمثال طويل أسود مفزع. رجعت الأوضة تاني وقلت أنا هفضل قاعد 24 ساعة وزي ما تيجي تيجي ومش هنام. لكنه كان وهم إن أنا مش هنام، لأني نمت. معرفش ده كان حلم ولا اتنقلت المكان تاني وأنا نايم. أنا مرمي على الأرض، حواليا فراغ، ضلمة، غربان كتير قوي بتطير حوالين جسمي. بحاول أصرخ، بصرخ فعلا لكني مش سامع صوتي. عارف يعني إيه غربان؟ تتجمع على جسمك وتنقر فيه وتقطع من لحمك وانت بتصرخ وصوتك مش خارج. الألم أبشع من إنه يكون حلم. مستحيل الألم ده يكون ألم حلم أبدا. نفس الخيال الأسود اللي شفته في الصالة قرب لحد ما بوقف عند دماغي ومدلي إيده بخنجر. شكله مميز والنصل بتاعه لونه أسود وحتى الخنجر في إيدي. إما أن تكمل الاختبار أو تبقى للغربان. بدأت أهز دماغي إن أنا موافق. في لحظة كل حاجة تحولت لدخان، هو نفسه بالغربان بكل حاجة. ولقيتني نايم على السرير في الأوضة. قمت بمنتهى الصعوبة لأني كان جسمي كله وجعني. رحت على اللابتوب وبصيت على العداد، لقيتهم بقوا 12 ساعة، نفس السرعة اللي الوقت بيعدي بيها عدى بيها برضو في الحلم ده. بس أنا ماسك في إيدي الخنجر. أيوة، ببص على إيدي لقيت في علامات عض ونقر مناقير. يعني ما كانش حلم. رحت على الاختيارات واخترت الاختيار الأول. مجرد ما فكرت أن أنا اختار الماوس اشتغلت. الاختيار الأول أن أنا أنزل قبر وأجيب أي عضو أو طرف لجثة حديثة الدفن. الساعة كانت 7 بالليل. خدت الخنجر في الشنطة وحطيت الشنطة على ظهري وجريت على أقرب قبر ليا. وخدت معايا قماشة لونها أبيض. وقفت عند القبر وبدأت بالخنجر أحاول بالراحة أفك القفل، وكأن الخنجر بيساعدني. اتفك واتفتح القفل بمنتهى السهولة. نزلت على السلم. القبر ده أنا عارف إن في حد كان مدفون فيه قريب، لأني كنت في الجنازة بتاعته. قعدت جنب الجثة وقطعت الكفن من الجنب بتاعها علشان أوصل لدراع الميت. خايف؟ معرفش. شديت الدراع من الكفن، كان مخشب والإيد متلجة وانا جسمي اصلا متلج وبيترعش. حطيت الخنجر عند منطقه الكوع وبدات اقطع كاني بذبحه. بدات اضغط على سناني وغمض عيني. صعب، ضغط رهيب على عصابي. صوت العظم وهو بيتكسر من الخنجر عشان يتفصل من بعضه. الخنجر كان حاد جدا. فصلت الإيد عن الجسم، لفتها في القماشة، لكني لمحته قاعد في ركن من القبر، طويل اسود، نفس الشيء اللي شفته في الحلم وشفته في الصالة، وكان بيبص زي ما يكون بيراقبني. تجاهلت انه موجود وخدت بعضي وطلعت على السلم. حاجة مسكتني من رجلي، جسمي كله اتكهرب، وبصيت بشكل تلقائي اشوف ايه اللي مسكني من رجلي. الجثة بتزحف على بطنها ومسك رجلي بإيدها التانية. صرخاتي صرخات صامتة، لكنها فضلت مسكة فيا مسكة فيا. فتحت عيني لقيت نفسي نايم على الأرض في وسط المقابر، لكن مش جوه التربة نفسها. والتراب اللي أنا عارفه في المنطقة دي اسمه عليوة، عمال يخبط على وشي ويرمي مية على وشي وبيقولي قوم يا ابني، في ايه قوم يا ابني. قمت مفزوع وبصيت له برعب، قالي انت كنت بتعمل ايه؟ انت هنا بتعمل في التربة دي ايه؟ انت بتعمل ايه هنا في التربة؟ التربة اللي مفتوحة دي انت اللي فتحتها؟ قولي كنت بتعمل ايه؟ بتسرق حاجة من التراب؟ سبته يتكلم، حطيت الشنطة على ظهري وتجاهلت ومشيت. وصلت الشقة بصيت على ساعة الحيطة لقيتها واحدة. طبعا مش محتاجين اقول لكم ان الدراع الجزء اللي قطعته كان في الشنطة. رحت عند اللابتوب، لقيت مكتوب عليه وصلت الهدية وانتهت المرحلة الأولى. خلعت الشنطة من على ظهري وببص فيها ملقتش الإيد، لكن لقيت الشنطة غرقانة كلها دم وأنسجة وحاجات غريبة. خدوها ازاي معرفش. شاشة اللابتوب ظهر عليها الاختبار التاني والمرحلة التانية، الدرجة الثانية من الرمادي. لكي تعش في هذا العالم عليك أن تضحي بمن هم أدنى منك ذكاء وقوة. الاختيار الأول، قم بذبح قط من قطط الشوارع. الاختيار الثاني، اقتل طائرك الأليف. البغبغان زغلول؟ لا لا لا لا لا لا لا، اخترت الاختيار القط بتاع الشوارع على طول. وداني وقت محدد للتنفيذ 6 ساعات. بدأت بسرعة أنفذ علشان أخلص المهم وأخلص من الجحيم ده. جبت شوية لبن وحتة لحمة كانوا مركونين عندي، وبدأت أتحرك للشارع. خدت معايا الشنطة بتاعتي، نزلت، وكان النهار لسه بيشقشق في بداية اليوم ومفيش حد في الشارع. وفي مكان بعيد عن العيون استدركت قطة لونها أسود للأكل، قربت مني وهي بتنونة عادي زي أي قطة. وبدأت أحط لها اللبن، شربت شوية، حطت لها حتة اللحمة جوه الشنطة. أول ما دخلت قفلت عليها الشنطة وحبستها بسرعة. في الأول بدأت تصرخ صرخات القطط العادية، لكن بعد كده الصرخات اتحولت وبدأت الشنطة طالع منها صوت، صوت القطط اللي يخوف اللي أنا ما بحبوش. وكانت هادية ومسالمة تماما ومتحاولش تعافر ولا تخرج. أول ما وصلت للبيت فتحت الشنطة، فتحت، مجرد ما فتحت الشنطة القطة نطت منها بمنتهى السرعة ووقفت عند باب قطي وبصت لي بصة مخيفة وصوتها كان يخوف أكتر. فضلت أجري وراها في الشقة يمين وشمال وأنا ماسك الخنجر علشان يفصل، لازم أفصل رأسها وموتها دلوقتي لازم. وانا بجري وراها في الصالة سمعت صوت البغبغان بيستنجد بيا، نطيت من مكان اشوف اللي حصل. اول ما دخلت الأوضة لقيت القطة واقفة جوه القفص بتاع البغبغان، والبغبغان ملوش وجود. ايوه ملوش وجود، يعني ايه؟ الغضب عماني ومفكرتش ممكن اعمل ايه. انا كل اللي في بالي هي ممكن تكون هي عملت فيه حاجه بس ما لحقتش في الثواني دي، زي لحد ما هو الوقت هنا بيعدي بشكل غريب. فاقل من ثانيه رحت لقيت القفص مقفول عليها، فتحت القفص ومسكتها وفصلت راسها عن جسمها وبدات تموت قدامي. كانت راسها في ايدي والدم غرق وشي، جسمي بيترعش وبدأت احاول اهدي نفسي ولسه راسها في ايدي. بصيت على راس القطة في ايدي لقيتها راس زغلول. ولقيت القطة بتجري قدامي في الأوضة. سمعت الصوت جاي من الكمبيوتر عندي من اللابتوب وصوت حد بيتكلم. على الإنسان أثناء حياته القصيرة أن يقدم بعض التضحيات الكبيرة. انتهى الاختبار الثاني. وبدأ الاختبار الثالث وأنا مش شايف قدامي وحاسس بسواد من حواليا. اتكتب على الشاشة: الدرجة الثالثة للرمادي، عليك أن تواجه أكبر مخاوفك وجها لوجه حتى تتمكن من الاستمرار في أن تعيش قويا. وظهر الاختيارين الجداد بتوع المرحلة الثالثة: الاختيار الأول اقطع أحد أطرافك، الاختيار الثاني قم بتعليق نفسك في حبل مشنقة لمدة 30 ثانية. كتب جملة على الشاشة: إذا فكرت في الانسحاب فلتنتظر جثة والدك. وتحط لي عداد ساعتين لكنه واقف لحد ما اختار. اخترت الاختيار التاني في الاختبار الثالث: التعلق في حبل مشنقة لمدة 30 ثانية. عايز اخلص ان شاء الله حتى موت. جبت حبل وجبت كرسي وطلعت على الكرسي وربطت الحبل في المروحة، وبالخنجر اللي معايا قطعت الحبل من النص مش للآخر، عارفين ان هو شوية ويتقطع ويقع وانا اقع بيه. مسكت الخنجر في ايدي وفضلت ماسكه، لفيت الحبل حوالين رقبتي وطلعت الموبايل وزبطته على 30 ثانية انه يرن بعدها. يعني ان انا هيبقى عندي القدرة ان انا اقطع الحبل بعد 30 ثانية. خدت نفس وغمضت عيني ودوست على تشغيل العد في الموبايل، حطيته في جيبي وزقيت الكرسي. حسيت بروحي بتتسحب، حسيت ان انا بعافر مع الموت. لمحت في الثواني الأخيرة من حياتي تقريبا الشيء اللي شبهي، وفي جرح في رقبته واقف في الأوضة وبيبصلي وبيبتسم، لكن الرؤية كانت بتضلم. حاولت مد إيدي علشان أمسك الحبل وأخفف ضغطه على رقبتي، ما قدرتش. الخنجر وقع مني، بدأ الموبايل يرن. معرفش بعد 30 ثانية ولا بعد 30 سنة ولا بعد 3 ثواني، كل حاجة سودت. وقعت في حفرة عميقة وترزعت في الأرض، حفرة زي ما تكون حفرة أو بير في أرض زراعية. فضلت أقع فيه مدة طويلة. الخبطة في الأرض خلتني فوق، حطيت إيديا، كانت الأرض كلها تراب. بدأت أحاول أفتح عينيا، لقيتني في أوضتي. ألم رهيب، مش قادر أتنفس، لكني حي. بصيت على اللابتوب، مكتوب انتهى الاختبار الثالث، على الإنسان أن يرى شبح الموت بعينيه حتى لا يخشى الخوف من حتى لا يخف من أشباح الحياة. دوست على الماوس علشان أشوف الاختبار اللي بعده، كان مكتوب الدرجة الأخيرة من درجات الرمادي، الاختبار الرابع. إن الألم وغريزة البقاء قد تدفع الإنسان إلى فعل أي شيء حتى يبقى حيا. الاختبار الأخير يتطلب لعبوره أن تقتل، عليك أن تقتل. اقتل شخصا وقم بطهي جزء منه على النار. أمامك خيارين، التنفيذ أو الموت. مدة هذا الاختبار 10 ساعات. مع كل ساعة تمر من زمن الاختبار دون أن تفعل أي شيء سيتزايد الألم، وبعد مرور أول 6 ساعات ستفقد عضوا من أعضائك. بعد انتهاء 10 ساعات سيكون قلبك في يدينا. وبدأ الموقع يهد 10 ساعات. هموت مين وقتل مين؟ لا انا مش عايز اقتل، مش لدرجة القتل، انا ما اقدرش اقتل حد. هو عشان انا عايش اموت واعمل كفاية ان انا موت الزغلول؟ كان الاسود واقف جنبي، ما بيعملش اي حاجه غير انه واقف. عدت اول ساعه وانا مش عارف اعمل ايه وقاعد على الكرسي بفكر. لقيته طلع سكينه وحطها على دراعه وهو واقف قدامي، وبدا يقطع في كتفه من فوق من غير ما يبان أي ألم، بالعكس كان مبتسم. أنا اللي تألمت وبدأت إيدي تنزف، دم كتير بينزل. الخبط كان جامد ومش عارف مين اللي بيخبط. فتحت الباب لقيت سعيد البواب وبيشاور لي إن أنا مش عايز حاجة. أول ما شاف دراعي قال لي: مالك يا بيه، مالك يا بيه، في إيه؟ إيه اللي عمل فيك كده يا بيه؟ شاورت له إن أنا متعور. لقيته يقول لي: هروح الصيدلية أجيب لك شاش وقطن حالا ومطهر. شاورت له إن أنا مش عايز حاجة. إيه ده؟ إيه؟ الخنجر واقع قدامي على الأرض وهو مش شايفه. هل هو سعيد جاي علشان هو وليه لا؟ ما هو لازم حد يموت، لازم حد يموت. شاورت له ان انا عايزه يجيب لي الفوطة من الحمام. دخل الحمام، شلت الخنجر في ايدي ودخلت وراه. وقفت بره مستني. غاب. اخر. وانا واقف متحفز وخلاص هتبحه، يعني هتبحه. لما زود التأخير دخلت لقيته قاعد على البانيو بيعيط. فشاورت له: سامحوني لو قلت لكم كلمة قلت له أنا بقولها زي أي حد، اعتبروني بتكلم زيكم. شاورت وقلت له: يعني في إيه؟ قال لي: أنت صعبان عليا قوي يا ابني، أنت صعبان عليا بعيشتك لوحدك. ليه يا ابني؟ مش لدرجة إنك تموت نفسك أو تأذي نفسك. وانفجر في العياط وشاف الخنجر في إيدي. قال لي: لا يا ابني، لا يا ابني، ما تكفرش يا ابني، ما تكفرش وتأذي نفسك يا ابني. أذي نفسي؟ شاورت له قلت له: يعني روح، روح يا مسعيد. طلع وطلعت وراه وقفل الباب وبكيت. ظهر العفريت تاني، كان ماسك في ايده شمعة مولعة. عرفت اللي هيحصل، لان كده الساعة التانية واضح انها خلصت. حط ايده التانية على الشمعة اللي ماسكها وبدأ الالم يكويني، وبدأت ايديا تتحرق وهو بيضحك، وانا اتألم وهو يضحك، انا اصرخ وهو يضحك عادي. وقعت على الارض اتلوى وانا ما بتكلمش. ما تنسوش ان انا ابكي. فقدت الوعي، لكني لما فقت لقيت نفسي في غيط، في حقل، يعني زي ما بيقولوا باللغه العربيه، بتاع ذره. بص قدامي يميني وشمالي، الغيط بتاع الدوره كبير وصوت الغراب وحش قوي. الغراب ده هجم عليا في اللحظه دي، هجم عليا وجرحني بمخالبه الضخمه. وصحيت، صحيت على الم، لكن الالم كان حقيقي. وعدى ساعه كمان، الساعه الثالثه خلصت. كنت في اوضتي تاني، لفيت ايدي ومكان الجرح اللي اتجرحته، وايدي مكان النار اللي اتحرقتها من الشمعة. افتح يا اخرس، افتح يا اخرس. هو اللي جه. شوكت هو اللي جيب نفسه. ابتسمت وضحكت لأن الحل جالي بنفسه. لأول مرة في حياتي أكون فعلا عايز أقتل حد. قمت بسرعة لقيته في وشي لما فتحت، واضح أنه شارب حاجة ولا ضرب حاجة. قال لي بقولك إيه، أنا عايز فلوس، جاهز فلوس، يلا عايز فلوس بدل ما يرزعك علقة دلوقتي خلي وشك يسود. طلع يقلبني ومسك مطوة في إيده، وسعت له الطريق عشان يدخل. امشي يلا هاتلي فلوس. خبيت الخنجر ورا ظهري وعملت نفسي بجيب له الفلوس، ورحت فعلا وحطيت الفلوس قدام عينه علشان يطمع ويروح ناحيتها. حطيتها له على الترابيزة، رميتها عليها، راح ناحية الترابيزة الخنجر، غرست الخنجر في رقبته من ورا. بدأت عينين شوكة تتغير، بيموت، مش محتاجة أوصف لك يعني إيه واحد بيموت. واحد روحه بتطلع وأصوات غريبة كتير معاه. بدأ يطلع منه أصوات زي ما يكون بيقول طلاسم أو حاجات غريبة، لكنه كان جسمه بيتشنك. ما كانش في وقت، أنا جسمي كله بيألمني، وخلال 10 دقايق بدأت أحط أي حاجة على أي جرح عندي علشان في جروح نزف التاني. لكن قبل ما الساعة 5 كانت تخلص لازم أتصرف. قومت الألم وشديت الجثة بتاعته لجوه الحمام ورمتها في البانيو. كان لازم أقطع حاجة وأطبخها. ما لقيتش أنسب من لسانه، لسانه اللي كان فرحان بيه وبيعلي صوته عليا وبيهزقني وبيهني ويقول لي يخرس. فتحت بقه بصعوبة، سنانه كانت كالبشع تماما. أول ما فتحت بقه قفل تاني وبدأت سنانه تتحرك كأنه صاحي. وبعد كده بقه اتفتح على الآخر وسنانه كلها سكتت، وكأنه زي التعابين اللي بتموت وتفضل سنانها لو حد مد ايده جوه بق تعبان، زي ما بيقولوا بعد ما مات ممكن التعبان يعضه. شوكة ما يفرقش عن التعبان في حاجة. قطعت اللسان وبدأت أطبخه في المطبخ، طبخته بكل حب. أيوة، لأول مرة الكارثة اللي أنا فيها دي تيجي بفايدة. طبخته. الساعة 5 خلصت ومحصلش حاجة، معنى كده ان انا نجحت وعديت الاختبار. هفضل عايش رغم كل الخسائر والجروح اللي انا حصلت لي، لكن عايش. فرحان ولا متضايق ومشاعر مختلطة ببعضها. جريت على اللابتوب عشان اشوف الوضع ايه. لقيت الموقع اختفى من على الشاشة وحل محله تصوير لراجل قاعد على ترابيزة قدامي على الشاشة، لابس بدلة شكلها غالي، وقدامه طبق فيه لحمة مشوية وشوكة وسكينة. غريب في الموضوع ان كان على راسه قناع لغراب، يعني مش شايف وشه، مغطي نص راسه تقريبا، مش شايف ومغطي نص راسه بالكامل. وبدأ الراجل ده يقطع حتة اللحمة وياكلها بطريقة بتشير انه من الناس الارستقراط، ورفع وشه وبص لي من خلال الشاشة وقال لي انا عارف انك مش هتقدر ترد عليا، انت مش محتاج تتكلم، ممكن تشاور وانا هفهمك. أنا عارف اللي جابك هنا وجاي تعمل إيه. عايز تخترق الموقع بتاعنا ساذج. من يوم ما بدأنا نشاطنا على الديب ويب محدش بيقدر يخترق الموقع. انت خايف ومرعوب بس انت مختلف. انت الوحيد اللي قربت قوي كده. ما ينفعش تعيش ضدي وفي نفس الوقت ما ينفعش تموت. عايزينك، المنظمة عايزاك. احنا مراقبين كل تصرفاتك وحركاتك وكل نشاطك على الديب ويب من زمان، لكن كنا محتاجين نقتل اي نور عندك. انت ما تملكش الاختيار. شاورت له لا، شد من جنبه من على الكرسي اللي جنبه حاجة زي عروسة أو دمية قطن وبدأ يعصرها بين صوابعه. في اللحظة دي حسيت إن أنا جسمي كله اتشل. عرفت بقى إن إحنا متحكمين فيك، مراقبينك. كنا نقدر نأذيك في أي وقت. ما تقلقش ما تقلقش، اللي بعتك لينا ما تقلقش. الشيطان الحزين أنا. أيوة أنا. أبوك عندنا سليم، ما حصلوش أي حاجة، ما تخافش عليه. أنا اللي كلمتك وأنا اللي جبتك. الأربع اختبارات اللي عديت بيهم بيعدي بيهم قبل ما ينضم لنا أي حد، لكن محدش عدى منهم بالقوة دي. كنا لازم نتأكد إنك ينفع تبقى وسطنا. إحنا مش المنظمة الوحيدة اللي موجودة على الإنترنت وبتشتغل في الإنترنت المظلم. في منظمات كتير وكل منظمة ليها اختباراتها وليها طرق التجاوز فيها وليها طرق الدخول ليها، بس كان لازم نقتل جواك حاجات كتير. انت مينفعش تخرج. الجن والعفاريت اللي عندكو كبشر، اسمح لي اقولك عندكو لان انا خلاص ما بعتبرش نفسي من البشر، عندنا زيهم كتير. زي اللي واقف وراك. انت هتوافق انك تكمل معانا لاني زي ما بقولك انت مش مخير. هزيت راسي ان انا موافق. رد وقال لي مش محتاج اسمع الرد، والدك هيرجع لحياته الطبيعية تاني وهينسى كل اللي حصل، وانت هترجع لحياتك اللي طول عمرك عايشها بس في شوية اختلافات. هتفهم طبيعة الحياة اللي تحت سلطتنا بعدين. لازم تتعود على وجود الخادم ده معاك على طول. من النهاردة محدش هيفتكر اسم الناسخ. هتبدأ نشاطك باسم افتراضي جديد هنحدده لك. فليكن وما قليش في الاخر الاسم ايه وقتها. في طيب حابب أقول لك استنى من هنا، طرد هيجي لك خلال الساعات اللي جاية. وتقفل كل حاجة ورجع اللابتوب للبلاي ليست بتاعت الأغاني اللي كانت شغالة في الأول خالص. كل حاجة اختفت. لقيت عم سعيد بيخبط على الباب. لما طلعت لقيت النهار تقريبا شقشق وبدأ يوم جديد. شاور لي قال لي بص يا أستاذ، في عربية سودة وفي واحد ساب لك الحاجات دي وقال لي لازم توصل لك دلوقتي. ايه يا أستاذ بيجي لك هدايا اهو، أنا دعيت لك. فتحت الصناديق بعد ما هو مشي. قفص كبير محطوط فيه غراب. وقفص أو صندوق تاني فيه كمية كبيرة من الجير الحي. أنا مش غبي وفاهم ليه. عشان أتخلص من جثة شوكت، مع إني نفسي ما أتخلصش منها خالص الحقيقة. ومعهم كتاب مليان كلمات ورموز مش مفهومة، أكيد هفهمها بعدين. ختاما حياتي استمرت أفضل ما يكون، بقى معي فلوس، بقيت أقوى، اتخلصت أولا من أهم من أسوأ شخص كنت، أهم حاجة أن أنا أخلص منه طول عمري اتخلصت منه. أما لما أنا اختفيت وتغير وجودي وكياني وجودي من الدنيا، اكتشفت أن أنا ما كنتش فارق عند حد، محدش سأل عليا كتير خالص خالص. للدرجة دي أنا اكتشفت أن أنا نكرة، يعني وجودي عند الناس ما كانش حاجة يعني. ها والله بقى عندي صديق جديد، زغلول جديد، لكني سميته شوكت. أول كل أول ما كل الغراب عندي في البيت كل لسان شوكت. حتى الخادم بقى وجوده متعود عليه وبقيتش بستغرب من وجوده خالص، عادي. طب أنا بحكي لك ليه؟ دي أوامر، علشان أنا عارف إن في ناس كتير من خلال الحاجات اللي أنا حكيتها وبعتها لك هيبدأوا يدوروا في الإنترنت المظلم، وهيدوروا على اسم المنظمة والشاطر اللي يوصل والشاطر اللي يكمل. بلاك كرو هاكرز. مش بعتها لك علشان تقول رعبني ولا رعب الناس ولا الكلام ده، انا بعتها لك علشان تشوف ان في رعب مختلف تماما عن العفاريت ونزول الترب وتحضير العفريت وشوية الصويت وشوية الزهيق. في حاجات اكبر بكتير لا انت ولا امثالك قدرت توصل لها. شكرا استاذ احمد يونس. BCH. حسن المتابعة، نلتقي غدا في تمام منتصف الليل. كلام معلمين يعود من جديد على الراديو 99 هواها مصري.